بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الإخلاص ودوره في الوحدة ودوره في دفع العقبات التي تعترض العاملين، وذكرنا نماذج مختلفة، نماذج عن الذين تفرقوا واختلفوا وانشقوا وتصارعوا فيما بينهم بسبب عدم الإخلاص، حركات إسلامية مسلحة مثل ما حصل بين القاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها، كيف صاروا يتصارعون مثل ما حصل في أفغانستان بعد أن أخرجوا روسيا الاتحاد السوفيتي، كيف حصل الصراع بينهم حتى دخلت أمريكا وتوفروا الفرصة للتدخل الأمريكي، وهكذا يعني في مقابل ذلك الوحدة التي تجلت في قادة الأمة الإسلامية، السيد عبد الملك، السيد حسين، السيد حسن نصر الله، الإمام الخميني، الإمام الخامنئي، كلهم على قلب رجل واحد، يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض نتيجة هذا الإخلاص، نتيجة اهتمامهم جميعا بالتزكية والأخلاق، ولذلك توحدوا على العدو الواحد، توحدوا على أمريكا، توحدوا على الكيان الصهيوني، وانصهروا جميعا في توجه واحد. طبعا هذا هؤلاء القادة هكذا من دونه من القادة الميدانيين، الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس وغيره، كل هؤلاء أيضا كل عندما نسمع حديثهم نجد التواضع ونجد الإخلاص ونجد الصدق ونجد حب الشهادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإخلاص له دور كبير في كل عمل. يقول سيد حسين يعني الله تعالى هو الذي جمع بينه، الله الواحد الأحد لا يمكن أن يفرق، يعني هل يمكن أن يفرق بين الصادقين؟ يقول استحيل، الله لم يفرق بين أنبيائه جيلا بعد جيل، وهو الذي طلب منا كمؤمنين أن نؤمن بأن لا تفرقة بين أنبياء الله، لا نفرق بين أحد منهم أبدا، لا الله ولا هديه، وإنما أنت وأنا. إذا ما ابتعدنا عن هدي الله سيظهر البغي، سيظهر الحسد، ستظهر المصالح الشخصية، ستظهر المقاصد السخيفة، ستظهر الحماقة. يعني الشخص يؤتى فرصة للعمل بحيث ينال الأجور العظيمة الدائمة الكبيرة وينال معها رضوان الله، فيترك ذلك كله لينال مكسبا بسيطا محدودا، ينال تقديرا أو ينال وساما أو ينال رتبة أو ينال منصبا. يعني هذه حماقة، كيف يترك ذلك الأجر العظيم من الله، الأجر الدائم، ويذهب إلى تلك الأجور المحدودة. قال ثم حينها سيكون كل طرف قوي، قوي في سبيل مواجهته للطرف الآخر، لأنه يعني عندما يترك الإخلاص سيظهر البغي وستظهر الحسد وستظهر المصالح الشخصية، ويصبح كل شخص يتحرك لأهداف شخصية لديه. يقول ما أحمق الإنسان يعني الذي يقع في هذا الأمر، ما أضعف إيمانه، ما أضعف يقينه بالله إذا ما كانت حركته قوية عندما يتحرك من أجل مصالحه الشخصية، تحرك بحركة قوية وصراع شديد مثل ما نرى في الواقع من أجل تحقيق أهدافه، ثم هو الضعيف إذا ما كانت حركته لله وفي سبيل الله. الإخلاص لله سيقضي على كل هذه السلبيات وعلى كل هذه الثغرات جميعا، سيسدها. طبعا أذكر هنا ما قام به اتحاد علماء المسلمين الذي تصور نفسه وكأنه اتحاد، عندما في أفغانستان قاموا بتهشيم بعض التماثيل المرتبطة ببوذا وغيرها، قاموا وذهبوا أفغانستان وحاولوا أن يقنعوهم وإلى آخره، وتصورت ذلك وسائل الإعلام المختلفة. لكن عندما ظهرت الفتنة في سوريا دعوا، حتى في ذلك الحين الرئيس السوري دعاهم قال تعالوا هنا إلى سوريا وانظروا نسمع منكم إلى آخر. قالوا لا نرفض الحوار، القرضاوي نفسه قال نرفض الحوار مع أي جهة، يعني في من أجل سواد عيون أمريكا والغرب ذهبوا لأجل تماثيل حتى لا تنصف، ولكن من أجل حماية شعب مسلم رفضوا. وهكذا في ما حصل في غزة، وهكذا في ما حصل في اليمن، بل القرضاوي نفسه عندما خرج أهل البحرين يطالبون بالتحرر من الاستبداد ثار ضدهم وقال هذه حركة طائفية، وصار يساند ذلك الملك الجائر، الملك الذي يمد يده لأمريكا. طبعا حتى نعرف أن هذه حركات بعيدة عن الهدي الإلهي، بعيدة عن الإخلاص، بعيدة عن الصدق، وإلا فالمطلب شرعي. أنتم تحركتم، ذهبتم إلى أفغانستان من أجل تماثيل، فأيهما أولى؟ هل التماثيل أم أولئك البشر في سوريا، في اليمن، في البحرين، في كل البلاد الإسلامية؟ بذلك نرى أن هذه الحركات هي حركات مشبوهة، حركات لا علاقة، تفتقر إلى الإخلاص كما تفتقر إلى البصيرة وتفتقر إلى الوعي. ثم ذكر العلاج الذي يحقق النية الصالحة والإخلاص، فقال حتى تكون نيتك على هذا المستوى أيضا، أنت من يفكر دائما في عظمة الله وفي حاجتك إليه، وفي أنه وحده فوق كل طرف آخر ممكن أن تطلب منه شيئا أو تخاف منه شيئا. الثناء من قبله وحده عليك أعظم من أي ثناء من الآخرين عليك، فمنه وحده أطلب أن ينتهي بنيتك إلى أحسن النيات. فقل له، يعني كلام دعاء الإمام زين العابدين، وانتهي بنيتي يا إلهي إلى أحسن النيات، انتهي بنيتي إلى أحسن النيات، بحيث نية تضاعف بها الأجور، لأن النية نفسها درجات ونفسها مراتب، فكلما عظمت النية وكلما حسنت النية كلما حسن العمل. يقول انتهي بنيتي إلى أحسن النيات، هل أني على هذا النوع؟ هل يكون هذا مقصدي؟ إليك أنت وحدك يا إلهي، اجعل عملي على أحسن ما ترى، وجهه إلى أحسن ما ترى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الثناء على أهل البيت بسبب إخلاصهم، فقال فأن يكون عملك في الله، ومتى كان العمل لله انظر ماذا عمل سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى كيف يبارك وكيف يثني على العمل الخالص. قل انظروا ماذا عمل سبحانه وتعالى لأولئك من أهل البيت، الإمام علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام، عندما تصدقوا بشيء بسيط لكنه انطلق منهم على هذا النحو، هذا شعارهم، هذا دافعهم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول هذه الروحية، هذه النية، تلك المقاصد هي التي جعلت حفنة من الشعير أقراصا معدودة قدموها لليتيم والفقير والأسير، أقراصا معدودة تخلد ذكر أولئك الذين قدموها لمسكين واحد وأسير واحد ويتيم واحد. وطبعا هذه باتفاق جميع المفسرين ومن المدارس الإسلامية، تخلد تلك الفضيلة. لماذا أثنى الله عليهم؟ لأنهم قالوا هذا الكلام، ليس لمجرد العطاء وإنما لتلك النية. طبعا هذا الكلام هو تعبير عن نيتهم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لهذه نيتهم، هذا قول قلوبهم، هذا هكذا كانت مشاعرهم. يقول تخلد تلك الفضيلة وتلك العطية العظيمة البسيطة في القرآن الكريم، فنحن نقرأها لنعرف نحن كيف أن يكون همك، هو أن تكون نيتك صالحة لله وفي الله، وأنت تعمل في سبيله، وأنت تقوم بأي عبادة من عبادات الله، في صلاتك، في صيامك، في ذكرك لله، في حجك، في إنفاقك، في قولك الحق، في نصيحتك، في كل عمل تعمله يرضي الله، أن يكون مقصدك فيه هو من أجل الله، ستكون حينئذ الكلمة الواحدة يضاعف لك أجرها، لأن الله رحيم، فقط يريد منا أن نتجه إليه وأن نخلص له فقط. يعني أليس هذا هو أقل قليل يطلب منا؟ مع فضله العظيم، مع جزائه العظيم، يريد منا. طبعا هذا حتى نحن في مطالبنا مع الآخرين، نريد إذا شخص شيء يخلص لنا، يكون صادقا معنا، والإخلاص لله والصدق مع الله. يقول أما أنك تريد أن يرحمك وتريد أن يدخلك جنته وتريد أن يعمل لك كذا ويعمل لك كذا، وأنت حتى لا تتجه إليه، أن الإخلاص هو فقط توجه إلى الله. يقول هذه حماقة، هذا أسلوب خاطئ جدا، هو يقول لك اتجه إلي بعملك، أخلص النية كما ورد يكفك العمل القليل، اتجه إلي بعملك والقليل من عملك سأضاعفه، بل سأكتب آثاره، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، الله يكتب ما قدمت أنت من أعمال ويكتب آثاره. وهكذا ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحدث عن الإخلاص في محال مختلفة ربما سبق ذكر بعضها، منها اهتمامه خاصة لأن الإخلاص له علاقة بالتوحيد وله علاقة بمعرفة الله، ولذلك كل ما ذكرناه في التوحيد له علاقة بهذا الجانب. من ذلك ذكره نواقض الإخلاص، وعند حديثه عن الشرك وخطورته قدم لذلك بقوله في سياق الحديث عن خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى في شقيه الاعتقادي والعملي، وصلنا إلى الحديث عما يعتبر من الشرك العملي وهو الرياء والعياذ بالله. يقول وهنا نتحدث عن أهمية الإخلاص وعن خطورة الرياء وما يترتب على كل منهما، ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الإخلاص وأهميته وضرورته، فقال عند التأمل في القرآن الكريم نجد آيات كثيرة ركزت على موضوع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عبادته، الإخلاص له في الدين. ثم ذكر قوله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالله سبحانه وتعالى هنا يأمر بالدين بالإخلاص للدين، ويعتبر أن الدين الحقيقي هو الدين الخالص الصافي السليم. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية المباركة بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم وفيه تعليماته وفيه توجيهاته وفيه شرعه، وهو الذي يتضمن تعاليم هذا الدين، فيقول فاعبد الله، لأن عبادة الله تتحقق من خلال العمل بهذا الكتاب، أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وبالتالي هنا الرجوع للقرآن الكريم حتى يتحقق لنا الدين الخالص الدين الأصيل، لأن عبادة الله تتحقق من خلال العمل بهذا الكتاب والاتباع لهذا الكتاب والاهتداء بهذا الكتاب، فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص هنا يشمل الجانب الاعتقادي والجانب العملي، ألا لله الدين الخالص. ثم ذكر الدلالات العملية لقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، فقال واجبنا جميعا واجب البشر جميعا أن يدينوا لله سبحانه وتعالى بإخلاص، لا يتخذوا أندادا من دون الله، ويعبدون الله بحسب ما أمر، يقول بإخلاص بشكل خالص ألا يشوبوا دينهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى بأي شائبة من الشرك، لا على المستوى الاعتقادي ولا على المستوى العملي، وهذا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فما تعبد الله به من العبادات وما تتقرب به إلى الله تعالى من القربات وما تقدمه لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى من أجله جل شأنه، تبتغي مرضاته هو، وبالتالي ليس لك هدف آخر، لا تقول أجمع بين رضا الله ورضا كذلك الآخرين أو مقصد آخر من خلال ذلك، لا في صلاتك ولا في حجك ولا في زكاتك ولا في إنفاقك ولا في صدقاتك ولا في قولك الحق ولا في جهادك ولا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ولا في مواقفك الحق، كل ما تعمله من هذا الدين تعمله لأجل الله سبحانه وتعالى وليس لأي مقصد آخر من الناس، هذا معنى ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله، الله تعالى يقول فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم ذكر شمولية الإخلاص للتجرد من طلب أي مقصد مهما كان، فقال لا مقصد مادي ولا معنوي، لا لكي تحصل على مكاسب مادية في مقابل ما تعمله من هذا الدين، ما تقوم به من قرب من هذه القربات والأعمال الصالحة التي هي من دين الله سبحانه وتعالى، ولا على مقاصد معنوية مثل المديح والثناء من الآخرين أو منصب معين أو سمعة معينة ومكانة معينة في نفوس الناس أو في نفوس بعضهم أو في نفس أي شخص منهم، فتعمل ما تعمل من دينك وأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجله فقط، ليس لك أي مطلب ولا مقصد آخر من غير الله سبحانه وتعالى، هنا يكون ما قدمته خالصا من أي شائبة، الخالص الصافي ليس فيه شوائب، لأنك اتجهت به إلى الله جل شأنه ولم تتجه به إلى غيره. طبعاً هو هذا وهو يشمل كل المجالات، الإخلاص يشمل كل الدين، والدين يشمل كل الحياة، وبالتالي الإخلاص يشمل الحياة جميعاً وفي جميع الحركات وفي جميع المواقف. والحمد لله رب العالمين.